فبدل ما يشرط بالموس كما ذكرت لك آنفا، بقت واحد بيجرح جرح بسيط وبهالطريقة هاي بيتحاشى انه ياخذ الموسى بيده ويشرط الجلد مرات ومرات. هذه فكرة عن الحجامة، لعلها وضحت لك. ما في كراسي؟ نعم؟ ما يجلس؟ نعم؟ نعم يا أخي، هذه مهنة أنا لست أعرفها ولست مختصا فيها، لكن أنا ذكرت لك خلاصة عنها. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس كثير والله بهالسؤال يا الله خليك. تفضلي. أظن عيت لك أم أحمد. لا أنا ما كنت هون، هلا أجيت. إيه أنا الدكتور قال لي. إيه. إيه. قال لي ممنوع تستعملي قلب الحمل كلياتها. حبوب. حبوب المانع الحمل. أيوة. يعني اللولب ما بقدر أركبه لأني حملت من فوق مرتين. إيه. الحبوب ما دوالي ما بقدر آخذه. أي. قبل فترة تحكمت عند الدكتور عشان قلبي القلب. إيه؟ اللي عندي عندك عدم القلب رقيقة، ما بتتحمل انك تحملي كمان. ايه. بدي افكر ما يصير انا هرقيت. شو رأيك؟ مين الطبيب اللي وافي عليه؟ ترى انا فقدت بالكلانوس. متزين؟ والله ما بعرف، بس اول مرة بروح عنده. وما قال لي فكري ما يصير. واذا؟ اللي عندك القلب انت ما بتحمل تحملي. ما اختلفنا مين انت عم تقولي بدك يعني تسد المواسير. ما بيجوز انت تحكمي على نفسك، هذا حكم يعني مخالف للشرع وتغيير لخلق الله عز وجل، وعسى الله انه يعافيك ويشفيك مما فيك. فعلى كل حال لما يعني طبيب بده يقرر الحكم هذا لازم يكون جامع بين المعرفة بالطب وبين المعرفة بالشرع، وأنا بنصحك أنه تراجعي دكتور عصام الساكت، لأنه هو من أطباء المسلمين وما يقدم على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. فأنا بنصحك تراجعي، هو بيقول لك ما، وإن كان بحاجة أنك سدي مواسير وإلا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. اهلا. والله الوقت تفضل. هل يجوز اطلاق لفظ شيء على الله عز وجل؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ او ذكر من كل اي شيء اكبر الشهاده قل الله. ممكن يعني، بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. جزاك الله خير. واياك. كذلك حدث أن رجل نام من الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم الثاني. الله أكبر. إيش مريض هذا؟ هكذا كان السؤال عليه. إيه. كان يحكم في يوم في اليوم الثاني. ما حكم إيش؟ ناموا في اليوم الثاني. شكيانو؟ بالنسبة لمن يعني؟ إنسان متعلق أصلا بالنسبة للحجاب. هو نام من الفجر بل يستيقظ في غروب اليوم الثاني. هو بيت النية في الليل ولا لا؟ عفوا يا شيخوان، نام بعد الفجر فلم يستيقظ إلا في غروب اليوم الثاني. يوم الثاني لليوم الأول كمان. نعم. يعني كم ساعة نام هذا؟ يعني هي من الفجر للفجر 24. ثم عاد عليه الفجر اليوم الثاني ولم ينوي، استمر نائما. إذا لازم يعيد. نعم. لازم يقضي. لازم يقضي. أي نعم. عشان هو النية شخصية مثلا؟ طبعا. نعم. هو كذلك. نعم. كذلك سمعنا كثير من أهل العلم من يقول مثلا في بعض الدروسين مثلا في امرأة أن ليس لها اعتماد إلا على أخيها مثلا. ليس لها اعتماد إلا على أخيها. هل هذا اللفظ جاهز أم يعني يكون في لفظ أفضل من هذا؟ تقصد يعني من ناحية اللفظية؟ نعم من ناحية اللفظية ومن ناحية التوحيد وكذا. هو الأحسن أن يقول بعد الله. لكن إذا قال هذه كلمة ليس فيها شيء، لأنه هذا معروف أن المقصود من حيث الأسباب الكونية الطبيعية التي قدرها الله للإنسان هذه المرأة ليس لها غير أخوها. لكن الأدب اللفظي دائما أن يذكر اللي بيعبروا عنه بعض الفلاسفة بمسبب الأسباب